إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 28 وهو حديث عبد الله بن مسعود، حيث قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال: رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان مسألة تتعلق بالمأموم حال الخطبة، ألا وهي أن السنة في حق مستمع الخطبة أن يستقبل إمامه، السنة في حق مستمع الخطبة أن يستقبل الإمام، كما دل عليه هذا الحديث. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا فقيه وعالم من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، تقدمت ترجمته، وقد توفي 32 للهجرة. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر، تقدم معنا مرارا أن كان إذا دخلت على فعل مضارع فإنها تفيد المداومة والاستمرار إلا لقرينة تصرفها عن ذلك. فهنا يخبرنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما صعد على المنبر واستوى عليه ليخطبهم استقبلوا، لذلك قال: استقبلناه بوجوهنا. يقول الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام قال: والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر، وهو في حكم المجمع عليه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أمر مستمر، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يفعلون ذلك في كل خطبة يحضرونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الترمذي عليه رحمة الله في سننه بعد إيراده لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالترمذي عليه رحمة الله بعد إراده لهذا الحديث بيّن أنه قد جرى عمل السلف على ما جاء في هذا الحديث، ولذلك كلام الترمذي هنا يفيدنا أمرين. الأمر الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر باستقبال الخطيب أثناء الخطبة، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك يوم الجمعة. وهذا الذي ذكره الترمذي صحيح إن أراد الصريح من قوله عليه الصلاة والسلام، فنعم لم يثبت عنه أنه كان يأمرهم بذلك. وأما من تأمل في مجمل الآثار الواردة في هذه المسألة فيكون قوله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء هذا فيه نظر. فلذلك قلت لو نظرنا إلى مجمل الآثار الواردة في هذا الباب فإن ذلك يوحي بأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا خرج الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة جملة من هذه الآثار، ثم قال رحمه الله: وإن مما لا شك فيه أن جريان العمل بهذا الحديث من الصحابة ومن بعدهم لدليل قوي على أن له أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنه يشهد له قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. والحديث هذا مخرج في الصحيحين. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. إذن فقول الترمذي رحمه الله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إن أراد بذلك الصريح من قوله عليه الصلاة والسلام فنعم لم يثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، لكن من مجمل الأثار يدل على أن لذلك أصلا أصيلا عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. وأما الأمر الثاني الذي يفيده كلام الترمذي هو أن أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من أهل العلم كانوا يفعلون ذلك، يعني كانوا إذا حضروا الخطبة يوم الجمعة يستقبلون بوجوههم الإمام، فهذا جرى عليه عمل السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وهذا كما تقدم معنا في الأمر الأول فقد ثبتت فيه آثار عنهم، منها ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. هذا عبد الله بن عمر، لأن من المعلوم أن السنة التي جرى عليها عمل السلف أنه إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يشرعون في النافلة، يعني يصلون ركعتين ثم يسلمون ركعتين ثم يسلم. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي 10 ركعات أو ما تيسر، فكان رضي الله عنه إذا فرغ من هاته الركعات التي يصليها يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج الإمام قبل أن يقعد فإنه يجلس في مكانه ثم يستقبل الإمام. وهذا صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد جود إسناد هذا الحديث وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة. ثم قال: فهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قوي الإسناد. هذا الأثر عن ابن عمر قوي الإسناد. وهناك آثار أخرى كثيرة أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، وكذا عبد الرزاق في مصنفه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فآثار ثبتت عن السلف في استقبالهم للإمام حال الخطبة. وقد نقل ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار عن الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله أنه قال: هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة أن يستقبلوه بوجوههم. هدي المسلمين، إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة أن يستقبلوه بوجوههم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال ابن عبد البر عليه رحمة الله عن هذه السنة، سنة استقبال الخطيب، قال: هي سنة مسنونة عند العلماء لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وإن كنت لا أعلم فيها حديثا مسندا. انتهى كلامه رحمه الله. ونعم، هو كما قال يعني لم يثبت فيها حديث مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جرى عليها عمل السلف، وجريان عمل السلف من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، هذا يدل على أن لها أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط عن استقبال الناس الإمام إذا خطب، قال: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب. فممن رأى ذلك؟ ابن عمر وأنس ابن مالك وشريح وعطاء. ثم ذكر رحمه الله الأثر عن ابن عمر وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم قال: وهذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مريم والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، لا أعلمهم يختلفون فيه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ذكره في كتابه الأوسط، وذكر في كتابه الإشراف أن هذه المسألة كالإجماع، أن هذه المسألة كالإجماع بين العلماء. وكذلك النووي رحمه الله في المجموع قال: ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم على الخطيب، وجاءت فيه أحاديث كثيرة. جاءت فيه أحاديث كثيرة، يعني رحمه الله يعني الأثار الواردة عن السلف، كما صح ذلك عن ابن عمر وصح ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. أما المرفوع كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله إنه لم يقف على حديث مسند في ذلك. يقول النووي: ولأنه الذي يقتضيه الأدب، وهو أبلغ في الوعظ، وهو مجمع عليه. وهو مجمع عليه، يعني انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن استقبال المأموم للخطيب هذا يعد من الأدب، هذا يعد من الأدب في الاستماع للخطيب والاستماع لما يقوله والانتفاع بما يقول، فعد هذا من الأدب في الوعظ. ومن فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه بوب في صحيحه بابا، وفقه الإمام البخاري تحت تراجمه كما يقول أهل العلم، فقد بوب في صحيحه بابا قال فيه: باب يستقبل الإمام القوم، يعني المأمومين، يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. ثم روى بسنده رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. هذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه. إذن مما تقدم نقله عن أهل العلم، يتبين لنا أن السنة للمأموم أن يستقبل الخطيب يوم الجمعة إذا خطب. هذه السنة، أن يستقبل المأموم الإمام إذا خطب. لكن يبقى هنا إشكالات، وهي: هل السنة استقباله بالأبدان أو بالوجوه، يعني المأموم يستقبل الإماء الخطيب ببدنه ووجهه أم يستقبله بوجهه فقط؟ وكذلك هل السنة أن يستقبله من يواجهه، يعني يستقبله مثلا الذين هم يعني قريبين، الذين هم قريبون من الإمام، أو يستقبله جميع من في المسجد؟ هذه إشكالات نجيب عنها فيما يأتي. أولا نقول إن ظاهر الآثار الواردة تدل على أن الاستقبال للخطيب يكون بالوجوه فقط دون الأبدان، يكون بالوجوه فقط دون الأبدان، بمعنى أن كل مأموم يلزم مكانه في الصف، يعني الناس حينما يدخلون لأداء صلاة الجمعة يأخذون أماكنهم في الصفوف، ثم يصوب المأموم وجهه لينظر إلى الخطيب إذا خطب، وهذا إن تيسر له، وهذا ما يدل عليه كلام أهل العلم كما تقدم نقل ذلك عن النووي رحمه الله لما قال: ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم عن خطيب، يعني يلزمون أماكنهم في الصفوف ثم ينظرون إلى الخطيب. وقال العيني في عمدة القاري قال: فاستقبال القبلة أولى، ومعنى كلامي هنا استقبال القبلة أولى يعني أن الذي يكون بعيد، مثلا لو كان المسجد طويل أو عريض والصف يعني بعيد، فالذي يكون في آخر الصف عن يمين الإمام وعن شماله، هل الآن نقول الأولى له أن ينحرف ببدنه حتى يستقبل الخطيب، أو أنه ماذا يستقبل القبلة؟ فنقول استقبال القبلة أولى، وإن استطاع أن يستقبل بوجهه استقبل، لهذا قال: فاستقبال القبلة أولى به من توجهه لجهة الخطيب، ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس لما يكون في قريب من الجدار يتكئ على الجدار ثم يلتفت إلى الخطيب، هذا يعد خطأ، فإن أراد السنة والأفضل له فإنه يستقبل القبلة، لأن المراد باستقبال أن السنة للمأموم أن يستقبل الإمام أن يستقبله بوجهه، أما الذي يكون قريبا منه فإنه سيستقبله ببدنه وبوجهه. إذن فقوله رحمه الله فاستقبال القبلة أولى به من توجهه لجهة الخطيب، يعني رحمه الله استقبال القبلة بالبدن، وأما بالوجه فالسنة أن يستقبل الخطيب بوجهه. ويوضح هذا الذي ذكرته ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، حيث قال: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، قلت لأبي عبد الله: يكون الإمام عن يميني متباعدا، يعني يكون هذا السائل يكون في آخر الصف، يكون عن يميني متباعدا، فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي عن القبلة، فقال: نعم تنحرف إليه، وممن كان يستقبل الإمام ابن عمر وأنس رضي الله عنه، انتهى كلامه. فقول الإمام أحمد هنا: نعم تنحرف إليه، يعني بالوجه لا بالبدن، وهذا كما بين ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد لما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين معه المستمعين لخطبته، قال: وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جلس على المنبر في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، استدار أصحابه إليه بوجوههم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقول إمام أحمد: نعم، يعني تنحرف إليه يعني بوجهك، فإن تيسر له ذلك فعل، وإلا فإنه كما ذكر العين يبقى مستقبل القبلة ببدنه. طيب، فإن قال قائل: أليس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم معنا في الصحيحين يدل على التوجه إليه بالأبدان، لأنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر جلسنا حوله، فهذا يفهم منه ماذا؟ أنهم يلتفتون إليه بأبدانهم، فهم يجلسون حول المنبر. هذا ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أجاب على هذا السندي عليه رحمة الله في حاشيته على سنن النسائي، فقال: وأما ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، قال رواه الترمذي، قال: يحتمل على أنه بالتوجه إليه في الصفوف لا بالتحلق حول المنبر، يعني حديث ابن مسعود الذي معنا، التوجه إليه في الصفوف، يعني هم يلزمون أماكنهم في الصفوف ثم يتوجهون إليه بوجوههم، يتوجهون إلى الخطيب بوجوههم، هذا الذي يحمل عليه حديث ابن مسعود الذي معنا. قال: وأما ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله، رواه البخاري، هكذا قال رواه البخاري، والحديث ثابت في الصحيحين كما ذكر. قال: يمكن حمله على غير الجمعة، انتهى كلامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذكر أصحابه أو يعظهم كان يصعد على المنبر، سواء كان في خطبة الجمعة أو في غيرها. فحديث ابن أبي سعيد الخدري يحمل على ماذا؟ يحمل على أن ذلك كان في غير خطبة الجمعة، فلما صعد المنبر ليخطبهم أو ليعظهم أو يذكرهم فجلسوا حوله، جلسوا حوله يعني تحلقوا حول المنبر. لكن إذا كان في خطبة الجمعة فإنهم يكونون في أماكنهم في الصف ويستديرون إليه بوجوههم، هذا الذي يجمع به بين حديث أبي سعيد وبين حديث ابن مسعود، والله تعالى أعلم. وأما الإشكال الثاني الذي ذكرته قبل قليل، وهو: هل السنة أن يستقبل الإمام أو أن يستقبل الإمام من يواجهه أم يستقبله جميع أهل المسجد؟ فقد أجاب على هذا ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح للبلوغ، فقال: هو خاص بمن كان قريبا، بحيث إذا صرف وجهه إلى الخطيب لا ينحرف عن القبلة. لاحظ هذا الكلام، بحيث إذا صرف وجهه إلى الخطيب لا ينحرف عن القبلة، وهذا يدل على أن الذي يكون بعيدا فيصرف وجهه إلى الخطيب وينحرف عن القبلة هذا ليس هو السنة، هذا ليس هو السنة. لذلك قال الشيخ: إذا صرف وجهه إلى الخطيب لا ينحرف عن القبلة، يعني ببدنه. أما البعيد الذي لا يمكن إلا بانحرافه عن القبلة فإن استقبال القبلة أهم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلذلك من كان قريبا من الإمام وتيسر له أن يستقبل الإمام بوجهه فيفعل ذلك، وهذا هو السنة. لكن من كان بعيدا واستلزم من استقباله للإمام بوجهه أن ينحرف ببدنه عن القبلة، فنقول له استقبالك للقبلة أهم، استقبالك للقبلة أهم. إذن هذا ما دلت عليه الأحاديث. ثم قال، أو قبل ذلك، هناك أمر أيضا يقع فيه بعض الناس ممن يسارع إلى الاعتماد على الجدار أو على السارية، فتجده ماذا؟ يستدبر القبلة ولا يواجه الخطيب، وهذا من الأخطاء كما سنبينه إن شاء الله في ذكر الفوائد. بعض الناس خاصة إذا كان في مؤخرة المسجد ربما يسند ظهره إلى السارية فيستدبر القبلة ويستدبر الخطيب، فمثل هذا ليس من الأدب في شيء كما سنبينه إن شاء الله في الفوائد. إذن قال المؤلف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث: رواه الترمذي بإسناد ضعيف، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو كما قال هذا الحديث رواه الترمذي في سننه تحت أبواب الجمعة، وبوب له بقوله: باب في استقبال الإمام إذا خطب، باب في استقبال الإمام إذا خطب. ثم أشار الترمذي رحمه الله إلى سبب ضعف هذا الإسناد، فقال: محمد بن فضل بن عطية، هذا أحد رجال الإسناد عند الترمذي، محمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، انتهى كلام الترمذي. ولهذا قال الحافظ: بإسناد ضعيف، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وذكر الحافظ في التلخيص هذا الحديث وقال بأن فيه محمد بن الفضل بن عطية، قال: وهو ضعيف وقد تفرد به، وقد تفرد به، وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما، انتهى كلامه. وأئمة الحديث الذين اطلعت على أقوالهم في محمد بن الفضل بن عطية مجمعون على ضعفه وتركه، مجمعون على ضعفه وتركه، بل ورميه بالكذب ووضع الحديث. وإذا كان الرجل في الإسناد يعني قد اتهم بالكذب ووضع الحديث، فمثل هذا حديثه لا يقال فيه ضعيف، بل يقال فيه ماذا؟ موضوع، بل يكون ماذا؟ موضوعا، فيدرج ضمن الموضوعات. على كل حال، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تخريجه لمشكات المصابيح، لأنه ماذا؟ نظر فيه إلى إسناده الذي فيه محمد بن فضل بن عطية، ومن نظر إلى هذا الإسناد لوحده لا يشك في ضعف هذا الحديث، بل يقول هو موضوع. لكن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة صحح هذا الحديث. لماذا صححه؟ للآثار الكثيرة الواردة في هذه المسألة، الآثار الكثيرة الواردة في هذه المسألة، يعني وردت آثار عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، فلما جرى عمل السلف أخذوا بهذا الحديث وصححوه. ومثله قال الشوكاني في نيل الأوطار، قال عن هذا الحديث: فيه مشروعية استقبال الناس للخطيب حال الخطبة، وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة أو إن كانت غير بالغة أو بالغة إلى درجة الاعتبار، فقد شد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك. قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمن نظر إلى إسناد هذا الحديث يقول هذا الحديث لا يثبت، لكن من نظر إلى الشواهد الكثيرة التي تؤيده فإنه يرى أن هذا الحديث حسن أو هذا الحديث صحيح لغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. إذن المؤلف هنا ذكر شاهدا لهذا الحديث، وهذا الشاهد قال عند ابن خزيمة من حديث البراء. وإذا أطلق عن الحديث إنه قد رواه ابن خزيمة فالمراد به في صحيح، المراد به صحيح ابن خزيمة، ولكن هذا الحديث لا وجود له في صحيح ابن خزيمة. والحافظ في كتابه إتحاف المهرة ذكر أيضا أن هذا الحديث عند ابن خزيمة، فقال حديث خاء زاي، وهذا الرمز يرمز به لابن خزيمة في كتاب إتحاف المهرة، إذا قال خاء زاي يعني ابن خزيمة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد أو صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا ثم علق عليه. فلعله يعني يكون يعني سقط من الكتاب المطبوع عندنا كتاب صحيح ابن خزيمة، والحافظ اطلع عليه لعله يكون ذلك. والبيهقي عليه رحمة الله في سننه الكبرى روى هذا الحديث من طريق ابن خزيمة، روى هذا الحديث في سننه الكبرى من طريق ابن خزيمة، يعني في إسناده ابن خزيمة، وهو عن البراء بن عازب، وهو عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد أو صعد المنبر أو قال قعد على المنبر استقبلناه بوجوهنا. ثم نقل عن ابن خزيمة، يعني البيهقي نقل عن ابن خزيمة أنه قال: هذا الخبر عندي معلول، هذا الخبر عندي معلول. لكن الخلاصة في هذا الحديث، الخلاصة في هذا الحديث أن نقول هذا الحديث حديث صحيح لجريان عمل السلف والخلف به، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحة معناه، بل قال الأوزاعي كما تقدم معنا أن هذا هو هدي المسلمين، يعني أنهم كانوا إذا حضروا يوم الجمعة الخطبة أنهم يستقبلون الإمام، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما لدينا في شرح الحديث. نأتي الآن إلى ذكر ما يستفاد منه. يستفاد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يأتي: أولا، أن السنة للخطيب يوم الجمعة أن يخطب على المنبر، أن يخطب على المنبر لقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر. وقد نقل النووي في المجموع الإجماع على ذلك، حيث قال: أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر للأحاديث الصحيحة. أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر للأحاديث الصحيحة. ثم قال رحمه الله: قال أصحابنا، يعني الشافعية: فإن لم يكن منبر استحب أن يقف على موضع عالي، وإلا فإلى خشبة، ونحوها للحديث المشهور في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع قبل اتخاذ المنبر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيستحب للخطيب أن يخطب على المنبر، فهذه السنة المجمع عليها. لكن إذا لم يكن هناك منبر وجعلوا جذع شجرة أو جعلوا شيئا عال يخطب عليه فإن ذلك مجزئ، فإن ذلك مجزئ. ولو أن الناس تساهلوا وتركوا اتخاذ المنبر أو خشبة أو مكان عالٍ ليخطب عليه الخطيب، فخطب بهم وهو قائم على الأرض، فإن الخطبة تصح، فإن الخطبة تصح لأنه لا دليل على بطلانها. لكن فوتوا ماذا؟ موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن السنة للخطيب أن يستقبل الناس ويستدبر القبلة. السنة للخطيب أن يستقبل الناس ويستدبر القبلة. والسنة للناس يعني المأمومين أن يستقبلوا القبلة بأبدانهم والخطيب بوجوههم، أن يستقبلوا القبلة بأبدانهم والخطيب بوجوههم. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في فتح الباري: أما استقبال الإمام أهل المسجد واستدباره القبلة فمجمع عليه. أما استقبال الإمام أهل المسجد واستدباره القبلة فمجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه، أن الخطيب يستقبل الناس ويستدبر القبلة، فهذا أمر مجمع عليه. قال: والنصوص تدل عليه، فإنه يخاطبهم ليفهموا عنه. قال: وذلك كله سنة، وذلك كله سنة، فلو خالفها الإمام فقد خالف السنة وصحت جمعته، فلو خالفها الإمام خالف فقد خالف السنة وصحت جمعته. ولأصحاب الشافعي وجه ضعيف أنها لا تصح، ولأصحاب الشافعي وجه ضعيف أنها لا تصح، والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. إذن فالسنة للخطيب أنه يستقبل الناس ويستدبر القبلة، والسنة للناس أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم ويستقبلوا القبلة بأبدانهم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة. ومن لازم الاستقبال يعني من لازم أن الخطيب يستقبل الناس، هذا يستلزم منه ماذا؟ أن يستدبر القبلة. قال: واغتفر لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم، يعني اغتفر له ذلك لتحصيل ماذا؟ فائدة ومصلحة، وهي أنه يواجه الناس الذين سيعظهم ويذكرهم. قال: ومن حكمة استقبالهم للإمام، يعني الفائدة والحكمة من استقبال المأمومين للخطيب، قال: التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الحكمة، الحكمة أن المأموم يبقى حاضر القلب، لأنه لو لم يستقبل الأمر ربما ينام، كما يصنع كثير ربما من الذين يحضرون لخطب الجمعة، يحضر الخطبة ثم ينام ولا يسمع من الخطبة شيء، وهذا كله من الغفلة. ولو أنه عمل بالسنة لحصلت له البركة، لو أنه عمل بالسنة يعني بقي منتبها واستقبل الخطيب بوجهه لبقي صاحيا واستمع للخطبة. لكن الذي لا يهتم بالسنة تفوته كثير من الخيرات وكثير من البركات. لذلك نصيحتي لنفسي ولإخواني: نحرص دائما في جميع أمورنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحرص على السنة يبارك له في علمه، ويبارك له في وقته، ويبارك له في جميع أموره. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن من أخطاء المأمومين استدبارهم للإمام والقبلة حال الخطبة، استدبارهم للإمام والقبلة حال الخطبة، مع أن الشرع اغتفر للخطيب استدباره للقبلة. لماذا؟ لأجل المأمومين، حتى يستقبلهم ويستفيدوا منه، لأن ذلك أبلغ في إيصال النفع إليه. ولكن ليت قومي يعلمون ويتدبروا في هذه الحكمة أو هذه الحكم العظيمة لهذا الشرع الحنيف، لأن الشرع إذا أمرنا بأمر أو نهانا عن شيء فاعلم أن ذلك لحكمة عظيمة وفيها فوائد كثيرة، علمها من علمه وجهلها من جهله. لكن العاقل منا هو الذي يوقن أن ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه الخير، الخير كل الخير في امتثالك له، وما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالخير كل الخير في اجتنابك له. فهذا لابد أن يستقر في قلب المؤمن حتى ينتفع بكلام الله وينتفع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن من أخطاء الخطباء الالتفات يمينا وشمالا، من أخطاء الخطباء الالتفات يمينا وشمالا، وهذا يحصل من بعض الخطباء، يخطب وهو يتمايل يمينا وشمالا، هذا من أخطائهم. لماذا؟ لأن السنة في حق الإمام هي الإقبال على الناس، هي الإقبال على الناس بوجهه، هي الإقبال على الناس بوجهه، هذه السنة للخطيب من أول الخطبة إلى آخره، يبقى مستقبل الناس كما ذكر ذلك القاسم في إصلاح المساجد من البدع والعوائل. وذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله الحكمة في ذلك فقال: لأن الخطيب مقصود وليس بقاصد، لأن الخطيب مقصود يعني مقصود بالتوجه إليه وليس بقاصد، ليس هو الذي يتوجه إلى فلان أو إلى علان، وإنما الناس يتوجهون إليه. قال: لأن الخطيب مقصود وليس بقاصد، فالناس يتوجهون إليه أو يتجهون إليه ولا يتجه إليه، هذا هو المعروف من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالإمام مقصود وليس بقاصد. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عما نقل في شرح المهذب أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقا، هذا ذكره الحافظ في الفتح أن الالتفات يمينا وشمالا هذا مكروه اتفاقا، وكراهة ذلك ظاهرة، لأن في التفات الخطيب يمينا وشمالا في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ويقبل يعني الخطيب ويقبل بوجهه قصد وجهه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، انتهى كلامه. ويقبل بوجهه قصد وجهه يعني هذا يعني قصد وجهه يعني مواجها يعني الناس، لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. وقال ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قال: وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني المنبر، إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أو خطب قائما استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلهم في وقت الخطبة، كان وجهه قبله في وقت الخطبة، يعني في جميع الخطبة، يعني من أولها إلى آخرها. وهذه هي السنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستقبل يعني الناس ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. إذن هذه يعني جملة من الفوائد التي تستفاد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. بقي هنا فائدة نختم بها الكلام عن هذا الحديث، وهي في قول المؤلف عن حديث عبد الله بن مسعود، قال: وله شاهد. يعني مثل هذه العبارة نقرأها في مؤلفات أهل العلم، فما المراد يعني منها قوله وله شاهد؟ المراد من هذه الكلمة عندما يقول العلماء بهذا الحديث شاهد، يعني أن متن الحديث الذي رواه صحابي ما جاء ما يؤيده ويشهد له من حديث صحابي آخر، جاء ما يؤيده ويشهد له من حديث صحابي آخر. فهنا مثلا هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، ما هو شاهده؟ شاهده هو ما ذكره المصنف من حديث البراء. إذن فيؤيد حديث ابن مسعود ويشهد له ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذا هو الشاهد. إذن فالشاهد متعلق بالمتن، الشاهد متعلق بالمتن مع الاختلاف في الصحابي. فالصحابي يروي الحديث فيكون في هذا الإسناد ضعف، فيأتي صحابي آخر ويروي نفس ماذا الإسناد، نفس الحديث، نفس المتن يعني. فيقول العلماء هذا الحديث له شاهد من حديث ماذا فلان. وكذلك نقرأ ونسمع قول بعض أهل العلم إن هذا الحديث له متابع قوي، إن هذا الحديث له متابع قوي، فما المراد بالمتابعة؟ إذن ذكرنا معنى الشاهد وأن له تعلق بالمتن، ونسمع كذلك المتابعة، هذا الحديث له شاهد أو له متابع قوي، ما معنى المتابعة؟ هذا نبينه بعد الأذان. إذن فالمراد من قول أهل العلم أو أهل الحديث إن هذا الحديث له متابع أو إن لهذا الحديث متابعا، يعني أن سند الحديث الذي انفرد به فلان، أو هذا الحديث الذي انفرد به فلان وهو ضعيف، جاء ما يؤيده من رواية رجل آخر عن شيخه، يعني تابع ذلك الضعيف في هذا الحديث في روايته عن شيخه. وهذا الرجل الذي تابع يكون رجلا قويا محتجا بروايته. فمثلا حديث ابن مسعود الذي معنا ذكرنا أنه انفرد به محمد بن الفضل بن عطية، وهذا ضعيف، وقد روى هذا الحديث عن شيخه منصور. فلو أن راويا ثقة مثلا روى هذا الحديث أيضا عن شيخ محمد بن فضل وهو منصور، فروى هذا الحديث أيضا عن منصور كما رواه محمد بن فضل، فهنا يقول أهل العلم هذا الحديث له متابع قوي، له متابع قوي لأنه قد رواه فلان الثقة عن منصور وهكذا. إذن فالخلاصة أن الشواهد متعلقة بالمتن، الشواهد إذا أردت أن تبحث للحديث عن شواهد فتنظر في المتن، وإذا أردت أن تبحث له عن متابعات فتنظر في الإسناد. إذن فالشواهد متعلقة بالمتن يختلف فيها الصحابي، لذلك صحح العلماء هذا الحديث حديث ابن مسعود لكثرة شواهده. وأما المتابعات فإنها متعلقة بالإسناد، متعلقة بالإسناد مع اتحاد الصحابة. وهناك تفصيلات أخرى لأهل العلم في الشواهد والمتابعات ليس هذا محل بسطها، لكن يكفينا هنا أن نعرف ما ذكرناه، الله تعالى أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث 29، وهو الحديث الأخير تحت باب صلاة الجمعة، فقال: وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان مسألة متعلقة بالخطيب، وهي حكم اعتماد الخطيب على عصا أو قوس أثناء الخطبة، أثناء خطبته، هل من السنة يعني أن يعتمد على عصا أو قوس أو ليس ذلك من السنة؟ فقد أورد هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: عن الحكم بن حزم رضي الله عنه. هذا الصحابي هو الحكم، هو الحكم ابن حزم الكلفي، الحكم ابن حزم الكلفي. وقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمته لهذا الصحابي أن له حديثا واحدا وليس له غيره، يعني هذا الصحابي له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا. وذكر الحافظ في الإصابة ترجمته للحكم بن حزم قال: روى حديثه أبو داود وأبو يعلى وغيرهما من طريق شعيب بن رزيق الطائفي. إذن فهذا الحديث الواحد رواه جملة من المحدثين، منهم أبو داود أبو يعلى كما ذكر الحافظ، ومنهم أيضا الطبراني في المعجم الكبير روى هذا الحديث الذي بين أيدينا، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه روى هذا الحديث، وكذلك أحمد في مسنده، وأبو نعيم في مسند الصحابة، وهؤلاء جميعا رووه كما قال الحافظ، رووه عن شعيب ابن رزيق الطائفي أنه قال، وهذا نص الحديث كاملا، قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزم الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9 فدخلنا عليه، يعني 7/7 أو 9/9، يعني جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة، إما أنهم 9 وإما أنهم 7. قال: فدخلنا عليه صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادعوا الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، يعني أراد بهذا أن في ذلك الوقت كانوا في قلة ذات يد وقلة الأقوات، يعني عدم سعة في هذه الدنيا. قال: والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، يعني وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو فاتحة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، قال: كلمات خفيفات طيبات مباركات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. إذن هذا هو نص الحديث كاملا. وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من حسنه. يقول الحافظ التلخيص: صححه ابن السكن وابن خزيمة، والحافظ حسنه، وكذلك النووي في خلاصة الأحكام حسنه، وكذلك الألباني حسن هذا الحديث، وكذلك الأعظمي في تخريجه لصحيح ابن خزيمة حسنه، وقال محقق المسند إسناده قوي، وحسنه كذلك الشيخ مقبل رحمهم الله جميعا. إذن فهذا الحديث حديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث ما أورده المؤلف، أن الحكم ابن حزم رضي الله عنه لما وفد مع جماعة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أنه كان عام الوفود، لأن عام الوفود كان في السنة التاسعة للهجرة، فوفد الناس يعني أفواجا أفواجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لا يكون ذلك عام الوفود، لأن الناس في ذلك الزمان كانوا إذا أسلموا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمكثون عنده أياما وليالي، يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام أحكاما، ثم يرجعون إلى قومهم معلمين، كما ثبت في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقهم إلى أهليهم قال لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فلما رآهم يعني اشتاقوا إلى أهليهم وتعلموا منه أحكاما، أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم ويعلموهم. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن السلف الصالح كانوا يهاجرون لأجل طلب العلم، كانوا يهاجرون لأجل طلب العلم، لذلك كانوا يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه. وبعد موته عليه الصلاة والسلام كان الناس يأتون إلى المدينة ويتعلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعد طريقا من طرق انتشار الدعوة إلى الله عز وجل، أن يخرج أناس لطلب العلم والاستفادة ثم يرجع إلى قومهم معلمين، كما حصل من هؤلاء أو من تلك الوفود التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك طريق آخر في الدعوة إلى الله عز وجل أيضا، وهو أن يخرج الدعاة إلى الله ويدعون الناس، وهذا كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، بعثهما إلى اليمن يدعوان إلى الله، يدعوان الناس إلى التوحيد والسنة. إذن فهذا أيضا طريق من طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المراد هنا أن الوفد الذين جاءوا مع الحكم بن حزم رضي الله عنه شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، ثم وصف لنا الحكم بن حزم ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة، فقال: فقام متوكئا على عصا أو قوس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس متوكئا على عصا أو قوس. وهذا الشك يحتمل أنه من الحكم بن حزم، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لكنه يعني لم يتثبت هل رآه يخطب على عصا أو قوس، ربما كان بعيدا أو نحو ذلك. وقد يكون هذا الشك ممن روى الحديث عنه، ف يعني نسي هل قال الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتمد على قوس أو قال اعتمد على عصا، فذكر هذا الشك، وهذا يحتمل هكذا ويحتمل هكذا. على كل حال هذا الحديث كما ذكرت حديث صحيح، واستدل به من قال بأن السنة هي الاعتماد على العصا، والتفصيل إن شاء الله في هذه المسألة سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.